بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا نتكلم في باب النداء، وقلنا فذكرنا أحوال الاسم المنادى عموما في الدرس السابق، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن نداء الاسم الذي فيه أل. طيب، عرفنا أن أل إذا دخلت على الاسم النكرة فإنها تجعله معرفة، هذا في نكرة مقصودة، تحوله بسبب القصد إلى معرفة. فنقول ماذا؟ رجل نكرة، فإذا قلت جاء رجل، فإذا قلت عفوا يا رجل في حالة النداء، فإنك تجعله معرفة بسبب الإقبال عليه. قال العلماء سبب ذلك أن يا فيها معنى التعريف أو فيها معنى المعرفة، ولهذا السبب منع العلماء من الجمع بين يا وبين أل التعريف، فنقول يا الطالب، لا نقول يا الطالب. لماذا لا نقول يا الطالب؟ قالوا لأن هذا فيه جمع بين يا من جهة وبين ألف التعريف من جهة، ونحن قلنا لا يجمع بينهما لأن يا فيها معنى أداة التعريف. قال المصنف لا يجوز نداء ما فيه أل، لا ندخل يا على أل مباشرة إلا في أربع صور مسموعة، هذه جاز دخول أل، جاز دخول يا مع الألف واللام. إحداها اسم الله تعالى، أجمع العلماء اتفقوا على ذلك، تقول يا الله يجوز، بل يجوز أن نثبت الألفين يا الله فتنطق بهما، ويجوز أن تقول يا لله هنا ويا لله بإثبات الألف الأولى وحذف الثانية، اتفقوا على ذلك. والأكثر هذا جائز مقبول، إذا لو قلنا يا الله هذا مما استثني فيه دخول يا على الألف واللام. الأصل أن يا لا تدخل على الألف واللام إلا في مواضع قليلة، منها هذه، تمام؟ فنقول يا الله، ونقول يا لله، ونقول يا لله، فهمنا؟ وهكذا. والأفضل الأكثر في الكلام أن نحذف يا في هذا الحال ونزيد ميما مشددة في آخر الاسم عوضا عنها. قال المصنف والأكثر أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه بالميم المشددة، فتقول اللهم، وقد يجمع بينهما في الضرورة النادرة، وأحيانا نجمع بينهما بين يا وبين الميم، وهذا نادر لضرورة في الوزن فقط. لماذا؟ نقول الله، إذا ناديته يجوز أن تقول يا الله، والأكثر منه أن تقول اللهم بحذف يا وزيادة الميم عوضا عن يا المحذوفة. وفي الإعراب نقول الله اسم منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم، فإن والميم المشددة هذه عوض عن حرف النداء، تمام؟ قال المصنف وقد يجمع بين يا وبين الميم، وهذا ضرورة للوزن فقط. لماذا؟ لأنه جمع بين العوض والمعوض عنه، أنت الآن تأتي بالميم التي هي عوض عن يا، وتأتي بيا المعوض عنها، وهذا ممنوع. قال الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم يلاهم، إذا ما حدث ألم، إذا ما نزلت بي نازلة ماذا أقول؟ أنادي وأقول يا اللهم يا اللهم، فأدخلت يا وأدخلت الميم التي هي عوض عن يا في آخر الكلمة، والجمع بينهما للضرورة قليل نادر. الحال الثانية التي يجوز دخول يا فيها على ما فيه أل، قالوا إذا كان العلم مركبا إسناديا مبدوءا بأل، وهنا يسميها بالجمل المحكية، إذا ولد ولد فسماه أبوه تأبط شرف، هذا علم إسنادي مركب إسنادي، فنقول يا تأبط شرف. وقاس العلماء على الجملة الفعلية الجملة الإسمية، فلو قلنا زيد منطلق ثم جعلناها علما، شخص اسمه زيد منطلق، جاء زيد منطلق، ذهب زيد منطلق، يا زيد منطلق، هكذا، قالوا هذا علم يعرب في العادة بماذا؟ يعرب بالحكاية كما مر بنا في مكانه. طيب ماذا لو ناديناه وكان فيه أل؟ قال العلماء يبقى على حاله ولا تحذف منه أل، لأنه محكي بالقول. إذا سمينا شخصا المنطلق زيد، هذا اسمه، ثم ناديناه ماذا نقول؟ قال يا المنطلق زيد، في من سمي بذلك، نص على ذلك سيبويه. وزاد عليه المباجد ما سمي به من موصول مبدوء بأل. المباجد قال كذلك لو سمي شخص بالذي أو التي مثلا مما بدأ بأل كذلك. وصوبه الناظم ورد عليه ابن مالك. الحال الثالثة اسم الجنس المشبه به، يعني الاسم الجنس الذي صار علما، ليس بجملة ولكنه اسم جنس ثم صار علما. طيب مثل قولهم يا الخليفة هيفة، الخليفة هذا في الأصل ماذا؟ اسم جنس لكل من وصل إلى الخلافة ثم صار علما، سمي شخص بهذا الاسم الخليفة حتى لو لم يكن خليفة ولكن صار علما. قالوا كذلك يبقى فيه أل، نص على ذلك ابن سعدان. الحال الرابعة التي تدخل فيها أل على ما فيه، تدخل فيها يا على ما فيه أل، ضرورة الشاعر. قال الشاعر عباس، يعني يا عباس، يا الملك المتوج والذي، يا أيها الملك المتوج الذي يلبس التاج. طيب قال جيد، عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان. يا أيها العباس، يا عباس يا أيها الملك المتوج، الملك المتوج الذي يلبس التاج والذي عرفت له بيت العلا عدنان، الذي عرفت عدنان بيته وأنه من البيوت العالية القدر. يا الملك المتوج، الملك اسمه معرف بأل وحقه أن لا يدخل عليه يا، ولكن دخلت هنا لضرورة الوزن. إذن تدخل يا على ما فيه أل في أربعة مواضع، في اسم الله تعالى، وهذا هو الكثير أو هو أشهر الأربعة، اسم الله تعالى فنقول يا الله، وأفضل أو أكثر في كلام العرب أن نحذف يا ونزيد الميم عوضا عنه فنقول اللهم. الثاني في الجمل المحكية وقد سمعت هكذا فتبقى، كذلك اسم الجنس المحكي يبقى، كذلك ضرورة الشعر. هذه المواضع الأربعة يكون فيها يا مجتمعة مع أل ولا تجتمع معها في غير ذلك. الفصل الثالث، إذا تكلم في حروف النداء أولا في الفصل الأول، وتكلم في أقسام الاسم المنادى وإعرابه في الفصل الثاني. الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه. قال المصنف وأقسامه أربعة، ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى وهو ما اجتمع فيه أمران، أحدهما أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا، والثاني أن يكون مضافا مجردا من أل. طيب نحو يا زيد صاحب عمرو، ويا زيد أبا عبد الله، ويا تميم كلهم أو كلكم، وهكذا. والثاني ما يجب رفعه، انظر إلى عرفنا من قبل أن التوابع أربعة، نعت وعطف وتوكيد وبدل، نعت وعطف وتوكيد وماذا؟ وبدل. لحظة واحدة، التوابع نعت وعطف وتوكيد وبدل. طيب هذه التوابع إذا وقعت بعد اسم منادى المبني، ونحن قلنا المبني مبني على الضم في محل نصب، فما حكم التابع؟ قال العلماء هذا التابع الذي يقع بعد المنادى المبني له أربع حالات أيضا، لأنه أحيانا يجب رفعه، وأحيانا يجب نصبه، وأحيانا يجوز رفعه ويجوز نصبه، وأحيانا يعرب كأنه منادى مستقل. إذن كم صورة عندنا؟ أقول تابع الاسم المنادى المبني، تابع الاسم المنادى المبني أحيانا يجب رفعه، ليس بترتيب الكتاب ولكن أريد أن يكون واضحا. وأحيانا يجب نصبه، وأحيانا يجوز رفعه ونصبه، وأحيانا يعرب كالمنادى المستقبل. أربع حالات. طيب نبدأ بالأولى، متى يجب رفع تابع الاسم المنادى؟ قال العلماء يجب رفعه في حال واحدة، إذا كان الاسم المنادى أيا أو أيا، أي وأيا، يا أيها يا أيتها، والتابع بعدها يعرب غالبا نعتا، وإن كان للعلماء كلام فيه نعربه نعتا مرفوعا. أقول إذا كان التابع نعتا لأي على بنا. نقول يا أيها الطالب، ويا أيتها الطالبة، يا أيها الطالب، يا أيتها الطالبة، الطالب أو الطالبة ماذا نقول؟ اسم، اسم منادى ماذا به؟ اسم منادى أيها، أيتها اسم منادى مبني على الضم في محل ماذا؟ نصب مفعول به، وها حرف تنبيه مبني لا محل له من الإعراب. الطالب هذا نعت لأي على لفظه مرفوعا علامة رفع الضمة، يعني هو يتبع اللفظ ولا ينصب، نقول نعت مرفوع علامة رفع الضمة. طيب ولو قلنا يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، قال العلماء نعت كذلك، ولكن الرجل ليس مشتقا، هذه حال خاصة بأي وبأي. وبعضهم يقول إذا وجدته مشتقا فقل نعته، وإذا وجدته جامدا فقل عطف بيان، واضحة؟ إذن بعد أي وأي النعت الذي يأتي بعدهما دائما مرفوع مراعاة للفظ أي، تمام؟ هذه واحدة. ومتى يجب نصبه؟ قال المصنف يجب نصبه أيضا في حال واحدة، إذا كان التابع مضافا، إذا كان مضافا وبدون أل. مضاف وهو بدون ألف ولا. طيب ولا بأس في هذه الحالة أن يكون التابع نعتا، نكتب المثال أولا، أقول مثلا يا زيد، زيد اسم منادى، ماذا به؟ مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ثم نقول يا زيد المجتهدة، لا عفوا هذا بالمفرد، نحن نريده تابعا بدون أل وهو مضاف، أقول يا زيد طالب العلم. زيد اسم منادى مبني على الضم، طالب العلم، ماذا نقول؟ نعت منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، العلم مضاف إليه. النعت هنا بأل أو بدون أل؟ نعت بدون أل، ولهذا نقول ماذا؟ نقول هو نعت منصوب مباشرة، فهمنا؟ علامة نصبه الفتحة، فيها مشاكل؟ طيب ولو قلت يا زيد أبو يا زيد أبا محمد، يا زيد أبا محمد، وأنا أريد بأبي محمد ماذا؟ أريد به البيان، يجب ماذا؟ يجب نصبه أيضا، اسم منادى مبني على الضم وأداء عطف بيان له منصوب علامة نصبه الفتحة وجوبا. ولو قلنا يا زيد نفسه نفسه توكيد وهو مضاف بدون أل، كذلك يجب نصبه، يا زيد نفسه عفوا، تقول توكيد منصوب علامة نصبه الفتحة. إذا لو كان التابع مضافا وهو بدون ألف ولام، لا يوجد ألف ولام في أول المضاف، قال العلماء عند ذلك يجوز لك، عند ذلك يجب عليك نصبه، فنقول طالب العلم أو أبا محمد أو نفسه، سواء كان نعتا أو عطف بيان أو توكيد، يجب النصب في هذه المواضع الثلاثة، فهمنا؟ وكلها تدخل تحت التابع المضاف بدون أل. إذن يجب رفع تابع المنادى إذا كان واقعا بعد أي أو أي، وهو نعت لها دائما، ويجب نصبه إذا كان التابع مضافا وهو بدون أل، ويجوز الرفع والنصب إذا كان التابع مفردا، تمام؟ يجوز الوجهان، تقول يا زيد ماذا نريده؟ نعتم نقول المجتهد أو المجتهدة يجوز الرفع والنصب. لماذا الرفع؟ اتباعا للفظ المنادى فهو مبني على الضم. ولماذا النصب؟ لأن المنادى مبني في محل النصب فيجوز الوجهان. إذا كان مفردا وهو نعت، قالوا هو نعت أو حرف بيان أو توكيد، طيب مثال البيان لو كنا مثلا يا محمد مثلا عمرو عمرو عمرا يجوز الوجهان، ومحمد نريد بكلمة عمرو بيانا له تشرحه فقط وليست بدلا، البدل له حكم وحده. ولو قلت مثلا يا قوم أو يا تميم نقول ماذا في التوكيد؟ أجمعون أو أجمعين، ويبقى على واحدة من هاتين إما مرفوع وإما منصوب، هذا توكيد. إذا متى يجوز الرفع والنصب؟ إذا كان التابع مفردا سواء كان نعتا أو بيانا أو توكيدا يجوز فيه الوجهان وهو مفرد. كذلك يجوز الرفع والنصب إذا كان التابع مضافا ولكن فيه أل فيجوز الوجهان، هذه صورة ثانية. مضاف وفيه أل، تقول مثلا يا زيد الطويل الشعر أو الطويل الشعر، طويل الشعر طويل الشعر لبس جيد. فالطويل هذا نعت مرفوعا علامة رفعه الضمة مراعاة للفظ زيد لأن زيدا مبني على الضم في محل رفع، والطويل بالنصب لأن زيدا في محل عفو النصب فهو في محل نصب مفعول به، فإن راعيت اللفظ رفعت وإن راعيت المحل نصبت. كذلك يجوز الوجهان يجوز الرفع والنصب إذا كان التابع عطف نصب، نحن تكلمنا عن النعت وعطف البيان والتوكيد لم نتكلم عن عطف النصب ولا البدل حتى الآن. إذا كان التابع عطف نصب وكان مقترنا بأل يجوز الوجهان. عطف نصب وفيه أل، تقول مثلا يا زيد والطالب ويجوز يجوز النصب، والطالبة الرفع على اللفظ والنصب على المحل. تمام. طيب هذا في جواز رفعه ونصبه. متى يعرف إعرابا مستقلا كأنه منادى جديد؟ قال العلماء يعرف إعرابا مستقلا إذا كان بدلا. إذا كان التابع بدلا عند ذلك أعربه كأنه منادى جديد. نقول مثلا يا زيد ماذا؟ مثلا بكر. من زيد؟ زيد هو بكر. لو قلت يا بكر كيف تعرب بكرا؟ مبني على الضم، اجعله مبنيا مثله. طيب لو قلت يا زيد عبد الله، من عبد الله؟ هو زيد بدله. فهمنا؟ ماذا تقول لو ناديت عبد الله وقلت يا عبد الله كيف تعرب؟ تنصب، فعند ذلك يكون منصوبا. إذن لو كان التابع بدلا أخذ حكم المنادى المستقل. زد يا قبله وانظر كيف تنطقه كأنه منادى جديد، ونقول هو مبني على الضم أو هو منصوب بحسب حاله لأنه بدل. لو قدرته عطف بيان، لو جعلت التابع عطف بيان نظرنا إذا كان مفردا يجوز فيه الوجهان، إذا كان مضافا بدون أل يجب نصبه، إذا كان مضافا فيه أل فإن. أما إذا كان بدلا فليس لك إلا إعرابه كأنه منادى جديد. كذلك يعرب كالمنادى المستقل عطف النسب الذي يكون بدون أل. تقول مثلا يا زيد وماذا وتقول يا زيد وعبد الله وهكذا. فنقول في هذا الحال اسم معطوف هنا هو مبني على الضم لأنه يعامل معاملة المنادى المستقل، ولو قلت يا بكر بنيته. وفي عبد الله اسم منادى ماذا منصوب علامة نصبه. واضح؟ إذن التوابع التي تتبع الاسم المنادى عطفا أو نعتا أو توكيدا أو بدلا أحيانا يجب فيها الرفع، أحيانا يجب فيها النصب، أحيانا يجوز الرفع والنصب، وأحيانا تعرف إعراب المنادى المستقل. انظر في الكتاب، يقول المصنف رحمه الله فصل في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه. قال وأقسامه أربعة، أحدها ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى، يجب النصب مراعاة لمحل المنادى، هذا الذي كتبناه ثانيا. قال وهو ما اجتمع فيه أمران لكي يكون واجب النصب، أولا أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا، قلنا هو نعت أو بيان أو توكيد. فإن الثاني أن يكون مضافا مجردا من أل، هو مضاف بدون أل يجب نصبه. تقول يا زيد صاحب عمل في النعت، يا زيد أبا عبد الله في عطف البيان لا نريده بدلا هنا، يا تميم كلهم أو كلكم لا بأس بعود الضمير كلهم أو كلكم إذا أردتهم مخاطبين. فهنا يا تميم عفوا كلهم بالنصب وكلكم بالنصب لأنه تابع واجب النصب هنا. لا بس لأن تميم هنا إذا خاطبهم إذا كلمهم فإما أن يقصد الحاضرين وإما أن يقصد عمومهم فيجوز أن يعيد الضمير على هذا التقدير أو هذا. الثاني ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى الذي كتبناه أولا يجب رفعه فقط وهو نعت أي وأية. طيب قال العلماء متى نستعمل أيا وأية أصلا؟ انتبه إلى هذه. إذا كنا متى نستعمل أيا وأية؟ قال نستعملها إذا كان الاسم المنادى معرفا بأل، ونحن قلنا قبل قليل إن الألف إن ياء لا تدخل على ما فيه أل إلا في مواضع معينة. طيب طالب الطالب الرجل أردنا أن نناديه وفيه أل ماذا نفعل؟ قال العلماء عند ذلك سنناديه بزيادة ماذا؟ بزيادة ياء قبله بعد حذف أل. أنا لا أريد أن أحذف أل، لا أريد أن أقول يا طالب، أريده الطالب بأل. نقول عند ذلك نزيد أيها بين ماذا؟ بين حرف النداء وبين الاسم المنادى، نقول يا أيها الطالب. طيب ما إعراب الطالب عند ذلك؟ اختلفوا فيها، بعضهم قال نعت، بعضهم قال بل هي المنادى، بعضهم قال بدل، بعضهم قال عطف بيان، وكل فيه إشكال. لأننا لو كنا نعت فإنه أحيانا لا يكون مشتقا، فإن يا أيها الرجل فإن وليس بمشتق كيف يكون نعتا؟ ولو قلنا هو بدل، البدل كما رأينا نكرر فيه العامل، ولو أعرب بدلا لأخذ حكم المنادى المستقل، ولو أبدلناه وجب أن نكرر يا قبله، ونحن كنا أصلا لا تدخل عليه يا، نحن زدنا أيها لهذا السبب. وبعضهم قال هو منادا في الحقيقة، وأيها مساعدة فقط يسمونها وصلة للنداء، وصلة للنداء. وأجاز بعض العلماء أن نستعمل بدلا منها هذا وهذه، يعني نقول يا هذا الرجل ويا هذه المرأة، هكذا بدلا من أيها وأيتها. انظر في الكتاب يقول الثاني ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى وهو نعت أي وأيه، ونعت اسم الإشارة إذا جعلناه بهذا التقدير بهذه المنزلة، إذا كان اسم الإشارة وصلة لندائه، يعني هو ليس المنادى بل هو موصل لنداء ما فيه أن. مثال ذلك قول الله تعالى يا أيها الناس، ومثله يا أيتها النفس المطمئنة، وتقول يا هذا الرجل إذا كان المراد أولا هو نداء الرجل، نحن نريد نداء الرجل ثم زدنا هذا لتوصلنا إلى ندائه. ولن يوصف اسم الإشارة أبدا إلا بما فيه أل، معلوم أن اسم الإشارة لا يقع بعده نعت إلا فيه أل الجنسية. قال أو للحضور يا هذا الرجل الحاضر. قال هنا لا توصف أي وأية في هذا الباب إلا بما فيه أل أو باسم الإشارة، فنقول يا أي هذا الرجل أو يا أيها الرجل. فإن المهم أنه إذا وقع الاسم التابع بعد أي وأية أو بعد هذا وهذه، إذا كانت ليست مقصودة بالنداء والمقصود هو ما بعدها، فإنه يجب رفعه فقط مراعاة لللفظ. الثالث ما يجوز رفعه ونصبه، يجوز فيه الوجهان. قال وهو نوعان، النعت المضاف المقرون بأل، تقول يا زيد الحسن الوجه أو الحسن الوجه بالرفع أو بالنصب، الرفع مراعاة لماذا؟ مراعاة لللفظ، والنصب مراعاة للمحل. جيد. والثاني ما كان مفردا، ما كان مفردا وهو نعت أو بيان أو توكيد. نعت أيضا هذا استثناء، نحن نسميه نعتا في هذه المسألة، ولو قلت عطف بيان فهو مقبول. وفيها كلام آخر، بعضهم يقول بل هو المنادى، وأي ليس بشيء بل هي مساعدة فقط لندائه، فنقول هي حرف عندهم، هي حرف مساعد أو وصلة لنداء ما فيه ال. طيب نقول ما كان مفردا من نعت أو بيان أو توكيد، أو كان معطوفا بعطف النسق يعني، ولكنه مقرون بأل، وهذا الذي كتبناه ثالثا، نحو يا زيد الحسن أو الحسنة، يجوز الوجهان على اللفظ وعلى المحل، وهو مفرد نعت. يا غلام بشر وبشرا عطف بيان، ويا تميم أجمعون وأجمعين، فهمنا توكيد. وفي مثال العطف الذي يقترن بأل قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، قرأ السبعة بالنصب، واختار أبو عمرو وعيسى، اختاره أبو عمرو وعيسى، وقرأ بالرفع ليس في السبعة، واختاره الخليل وسيبويه، وقدروا النصب بالعطف على فضلا. طيب ولقد أتينا داود وسليمان منا، ولقد أتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، فقالوا والطير هم نصب، يعني سيبويه يقول إن الرفع هنا أولى. طيب وما وجه النصب؟ لأن السبعة قرأ بالنصب، قال بالنصب معطوف على فضلا، فيكون المعنى ولقد آتينا داود منا فضلا والطير، آتيناه الفضل وآتيناه الطير، آتينا داود منا فضلا، فهمنا. والطير معطوف عليه عندهم في قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا. قال المبرد إن كانت للتعريف مثلها في كلمة الطير فالمختار هو النصب، إذا كانت للتعريف فالنصب أولى، وإن كانت لغير التعريف ألف ولام جنسية أو زائدة مثلها في اليسع اسم شخص وفيه الألف واللام زائدة فالمختار الرفع. هذا تفصيل المبرد. الحال الرابعة والأخيرة ما يعطى التابع فيه ما يستحقه إذا كان منادا مستقلا، يعني يأخذ حكم المنادى المستقل، وهو البدل والمنصوب المجرد من أل، البدل وعطف النسق بدون أل. قال البدل والمنصوب المجرد من أل، وذلك لأن البدل في نية تكرار العامل، البدل بنية تكرر العامل، فلو كررت يا ماذا تقول في بكر؟ ستقول يا بكر، هو مبني. ولو أعدتها مع عبد الله ماذا تقول؟ ستقول يا عبد الله، فيكون منصوبا، وهكذا. ففي حالة البدل يعطى التابع إذا كان بدلا حكمه لو كان منادا مستقلا، كأنه منادا جديد، وذلك لأن البدل في نية تكرار العامل، وكذلك العاطف كالنائب عن العامل، حرف العطف كأنه نائب عن العامل. تقول يا زيد بشر، إذا جعلت بشرا ماذا؟ إذا جعلتها عطف بيان يجوز النصب ويجوز الرفع، ولو جعلتها بدلا فالبناء على الضم فقط، فهمنا. يا زيد بشر وبشرا هذا عطف بيان، بشر بالبناء على الضم هو بدل، وهكذا. يا زيد أبا عبد الله، أبا عبد الله إذا جعلته ماذا؟ بيانا وجب عليك نصفه، فهمنا. وإذا جعلته بدلا وجب نصفه كذلك. وكذلك يا زيد وأبا عبد الله، تمام. طيب وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب. نحن الآن ذكرنا ماذا؟ ذكرنا حكم تابع المنادى، تابع لاسم المنادى إذا كان المنادى مبنيا. إذا كان المنادى مبنيا فما حكم تابعه؟ فيه أربعة أوجه. طيب وماذا لو كان المنادى منصوبا ليس مبنيا؟ نقول يا عبد الله، يا طالبا، يا حسنا وجهه. ماذا لو كان المنادى منصوبا؟ نقول إذا كان المنادى منصوبا فتابعه منصوب دائما، إلا في حالة البدل وعطف النسق الذي هو بدون أل، أيضا في هاتين الحالتين يعرب كأنه منادى مستقل، وفي غير ذلك هو منصوب دائما. ولهذا قال وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب، يعني العطف البيان والبدل، عفوا النسق الذي هو بدون أل والبدل، إذا كان الاسم المنادى منصوبا فهما يأخذان أعراب المنادى المستقل كذلك. تمام. حكمهما هما يعني العطف النسق بدون أل والبدل. جيد، هذا ملخص كلام المصنف رحمه الله تعالى في تابع المنادى. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى فصل جديد في طريقة نطق الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إذا ناديت اسما وأضفته إلى ياء المتكلم فنقول يا صديقي مثلا، طيب فكيف ننطقه؟ أو عفوا، أولا كيف نعربه؟ قالوا نعربه الإعراب العادي لأنه مضاف، ونحن عرفنا أن الاسم المنادى المضاف واجب النصب، عرفنا أنه واجب النصب. تقول ماذا؟ ستقول في إعرابه يا صديقي، يا حرف نداء، وصديقي اسم منادى منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل خفض مضاف إليه، ليست فيها مشكلة من جهة الإعراب. ولكن كيف ننطقه؟ قال العلماء ننظر إلى الاسم هو صحيح أو معتل، طيب ثم ننظر إلى الياء كيف ننطقها. قال المصنف فصل في المنادى المضاف للياء، أحدها قال وهو أربعة أقسام، أحدها ما فيه لغة واحدة، الاسم الذي فيه ماذا؟ فيه لغة واحدة في نطقه وهو المعتل، فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح، نقول يا فتايا، الياء ثابتة دائما مفتوحة دائما، يا قاضية، الياء ثابتة مفتوحة. فإن الثاني ما فيه لغتان، يعني يجوز فيه وجهان عند النطق، طيب وهو الاسم المشتق المشبه بالفعل، الوصف المشبه بالفعل، مثل يا طالبي، يا مكرمي، ومثل هذا. قال العلماء في مثل هذا لك وجهان في النطق، إما أن تسكن الياء فتقول يا طالبي يا مكرمي، وإما أن تفتحها فتقول يا طالبي يا مكرمي بالفتح، كلاهما مقبول. نعم. لماذا؟ لماذا تشدد؟ يا قاضية. لا، في في في قاضي نعم، لأن أصل الكلمة فيها ياء، نحن نقول يا مكرمي يا ضاربي، في قاضي الكلمة منتهية بالياء أصلا، ثم زدنا ياء المتكلم فالتقت ياءان، الأولى ساكنة نحرك الثانية وجوبا ونضرب يا قاضية. وفي فتايا لا نفعل هذا، بل نقول يا فتايا بدون إضغام. هنا خطأ مكرمية. نعم هذا خطأ بالتجديد ليس بصحيح. إلا إذا أردنا الجمع، هذه مسألة أخرى وهنا لا نتكلم عنها. الثالث ما فيه ست لغات في نطقه، وهو ما عدا ذلك، وليس أبا ولا أما، نحو يا غلامي. فهمنا؟ نمسح هذا المكتوب. المنادى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، كيف ننطقه؟ قال العلماء له صور. أولها ما فيه لغة واحدة، فيه لغة واحدة في نطقه، ننطقه بطريق واحدة فقط. طيب، وهي فتح الياء. فنقول أولا وهو ما كان معتلا الآخر، إذا كان معتل الآخر لنا في نطقه أسلوب واحد، فتى نقول يا فتى يا بفتح الياء. فتى اسم منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغاله، لا منع من ظهورها التعذر، لأن الفتحة هنا مقدرة على الألف ليس بسبب الياء، بسبب التعذر على الألف. تمام، إذ لو لم توجد الياء فالفتحة مقدرة كذلك، التعذر هنا سابق للياء. كذلك لو قلنا للقاضي ناديناه فنقول يا قاضي قاضي لي، فإن تقول يا قاضي بيائين، نحرك الثانية بالفتح وجوبا لكي لا يلتقي ساكنان، ثم نضغم الياء في الياء. فهمنا؟ وهكذا في كل معتل الآخر، إذا ناديته تفتح ياء، إذا المعتل الآخر إذا كان مضافا إلى الياء، إذا ناديته فافتح ياء المتكلم. والقسم الثاني فيه لغتان، في نطقه، وهما ماذا؟ أن نسكن الياء أو أن نفتحها، وهو كل وصف يعمل عمل فعله. الوصف العامل إذا ناديته نقول ماذا؟ تقول يا صاحبي بالتسكين، ويا صاحبي بالفتح، يجوز اللغتان. فانت تقول مثلا يا مكرمي ويا مكرمي بالسكون او بالفتح، كلاهما مقبول. هذا في النطق. وفي الاعراب هو اسم منادى منصوب علامه نصبه الفتحه المقدره بسبب اتصال بياء المتكلم، والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. نحن نتكلم عن النطق فقط، كيف ننطقه؟ في النصب هو منصوب لا خلاف فيها. النوع الثالث ما فيه ست لغات، وهو كل الأسماء الباقية إذا أضيفت إلى الياء فيجوز لنا في نطقها ست لغات إلا أبا وأما، وهذا الذي سيأتي بعد. نقول كل اسم غير ما سبق وغير ماذا؟ أب وأم. طيب إذا نادينا اسما غير هذا ماذا نقول؟ تقول مثلا يا غلامي بتسكين الياء يجوز، وتقول يا غلامي بفتح الياء يجوز هنا، وتقول يا غلاما بقلب الياء ألفا وبقلب الكسرة فتحة، يا غلاما هكذا يجوز. وتقول بحذف الياء يا غلامي بحذفها وترك الكسرة دليلا عليها يجوز. وتقول يا غلام بغير تنوين بحذف الألف وترك الفتحة دليلا عليها، قلب الياء ألفا ثم حذفها نقلبها ألفا ثم نحذفها ونترك الفتحة دليلا عليها. أو تقول يا غلام بالضم، لأننا لما حذفنا الياء أشبه المنادى النكرة المقصودة، فهذا نقول منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة. لماذا؟ لأننا لما حذفنا الياء أشبه النكرة المقصودة تضم، وهذا أضعفها. طيب إذا أردت ترتيبها من حيث القوة وجدت أن يا غلامي هذا أشهرها في الكلام، ويا غلامي هو الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، من حيث القوة، من حيث كثرة الاستخدام، من حيث كثرة الاستخدام. يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي فاتقون، هكذا. فهمنا؟ يا عبادي، قل يا عبادي، مثلا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي بالفتح. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، فهمنا؟ وهاتان لم تأتي في القرآن، فهمنا؟ قيل في هذه في قراءة شاذة قال رب احكم بالحق، فقالوا أصله ربي، وحدث حذف وضم، وهذه قراءة شاذة. إذن يا فتايا يا قاضية بفتح الياء وجوبا، لغة واحدة في كل معتل، في كل وصف يعمل عمل الفعل ماذا نقول؟ يجوز وجان، يجوز التسكين ويجوز الفتح، يا صاحبي ويا صاحبية. في غير ذلك يجوز ستة أوجه، فهمنا؟ تسكين الياء وفتحها وقلبها ألفا، هذه ثلاثة بوجود الياء، وحذف الياء مع الكسر أو مع الفتح أو مع الضم، فهمنا؟ هذا في كل اسم ليس معتلا وليس وصفا، فهمنا؟ وليس أبا وأما. فإن كان الاسم أبا أو أما جازت فيه الأوجه الستة وزاد عليها أربعة أخرى فيجوز فيه عشرة أوجه، تقول ما فيه عشرة أوجه، وهو ماذا؟ هو أب وأم. يجوز فيهما الأوجه التي قلنا، ماذا تقول؟ يا أبي، وتقول ومثلها يا أمي بالتسكين، ويا أبي، ويا أبا، ويا أبي بالكسر، ويا أبا بالفتح، ويا أبو، ومثلها أم. هذه ستة أوجه قلناها، تمام؟ ويجوز لنا أن نحذف الياء ونعوض بدلا منها بتاء، نضع تاء بدلا منها مفتوحة أو مكسورة، تقول يا أبتي ويا أمتي، والتاء تفتح نقول يا أبتا ويا أمتا. طيب، ويجوز وضع التاء ثم إعادة الياء مرة ثانية أو إعادة الألف، وهاتان لغتان قبيحتان ضعيفتان جدا، لأننا كنا نحذف الياء ومعوض بالتاء، فلماذا نعيد الياء؟ هذا جمع بين العوض والمعوض عنه، فنقول يا أبتي، وهذا ضعيف جدا، أو يا أبتا، وهو ضعيف كذلك بل هو أضعف، تمام؟ لماذا؟ لأن فيه جمع بين العوض والمعوض عنه كما قلنا. إذن الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا أردنا نطقه، إذا أردنا إعراضه نعربه منصوبا مطلقا لا كلام في الإعراب، لأنه مر بنا، وإذا أردت نطقه فمنهما ينطق بأسلوب واحد وهو الفتح في الياء، ومنهما ينطق بالسكون والفتح، ومنهما فيه ست لغات، ومنهما فيه عشر لغات. هذا الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. طيب، فماذا لو كان الاسم المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم؟ يا غلام غلامي، أو يا ابن صديقي، يا غلام صديقي، ومثل هذا. طيب هذا ما نعرف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نتوقف عند هذه المسألة ونقرأ بإذن الله تعالى ما أراده المصنف رحمه الله تعالى فيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونكمل ما بقي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.